إلى المدعى عليه، فلم ثلاث حالات: تارة يرفض المدعون قبول إيمانهم، وتارة يحلفون، وتارة ينكرون عن الحديث، أليس كذلك؟ إذا لم يقبلوا بإيمانهم، إذا لم يقبل المدعون بإيمانهم وجد دفع ديتهم من بيت المال. إذا رضوا ونخل هؤلاء فإنه يقضى عليهم بالدية، إذا رضوا وحلف هؤلاء فهم ولا شيء حتى ولا في بيت المال ما يجب. طيب، ثم نأتي إلى نعم على القول بأنه ليس بالبيع. نعم، نفس الحكم واحد، الحكم واحد، إلا أن ما أدري عن هذا القول، هل أنهم إذا نفروا يرون ما يجب الشيء أو أنهم يرون يجب الشيء كاملة، لأن الورثة قد حلف وهم مستحق الدية، هذا ما أدري ما يفترون فيه. نعم، لا ما نصف، يعني هذه المنزلة تبينة يعني نعم نعم يعني معناه ما وقع في الكيف، يعني ما هم معناه أنه ما ثبت حكما، يعني يحصل الموانع إما ما مثل قبيلة اليهود هؤلاء ما قاد الرسول لأنه ما تمت الشروط، فإن المدعين لم يقبلوا أيمانهم. هذا إذا صح الحديث في العصر الذي ذكر هذا، إذا صح فإنه يحمل على أنه لم يقبل هذا الفعل في الحكم هذا. نعم، هنا بالأيمان، بالأيمان جرى على الفطن لكن غير إيمان. نعم محمد، هل يشترط أن يكون المدعى عليه المسلمون أن يهود الأولى؟ نعم، لا يرضى أن يكون هذا القول بأن يهود، وقد يشترط أن يكون المسلمين، هل نقول بالرغم على هذا؟ لا، ما يشترط على الرضا بإيمانه، ما يشترط، لأن بعض المسلمين يحسب على الكذب، يمكن أحد على الكذب. هم يقبلون لأنهم يهود، لكن أيضا ربما لا يقبل لأن هذا يقول يتشرع المعصية، قد يقول من قتل ما يهمهم يعني. نعم، لو خلف المقتول بنا نعم، إذا كان الورث على القول بأن من يحلف الورث فقط، إذا كان إناثا فإنه يحلف المدعى عليه يمينا واحدة ويضع، لأن ما في من قتان لا بد أن يكون فيها ذكور. نعم، لا الرسول قال يقسمون خمس على رجل منه أينه، ما عندهم يقربان اللي هو كلهم مهما. نعم، نعم، لو كنت أقرأ موضوع الأقرأ في أقرأ، لو كنت أقرأ موضوع الأقرأ في أقرأ، ما يرفض لأن البعض هم معلم حق، ما أريد الأقرأ. طيب، الحدود تعريفها: الحد في اللغة المنع، وما الشرع فإنه يختلف في الحقيقة، قد يقال قد تكون محارم الله تسمى حدودا، وقد تكون موجباته أو موجباته حدودا، لكنه هنا المراد به العقوبة، عقوبة مقدرة شرعا في فعل معصية، هذه الحدود، عقوبات مقدرة شرعا في فعل معصية. والحدود نشوف ثابتة في الزنا وفي السرقة وفي القذف في قطع الطريق، إزعاج لا مو حد الخمر ليس بحد صحيح. هذه أربعة. وبعض الناس بعض الكفار المتأخرين يحرق فيها القصاص ولكنه ليس بصحيح لأن القصاص ليس بحد إذ أنه راجع إلى من؟ إلى الورق نساء قصص ونساء عفوا مجانا أو إلى الدية لكن الحدود يجب إقامتها ما لحد فيها خيار. نعم والمرشد أيضا ليس حدا لأن المرشد لو رجع الإسلام ما أقيم على الحد بل إنه يطلب منه الرجوع في ثلاثة أيام فإذا رجع فلا يقيم. نعم اللواط داخل في الدين أو أعظم من الدين. طيب نعم إذا تابوا قبل القدرة أما بعد القدرة فإنه ما ينفع. أما المرشد يستثابت على السب وله معنى في قبضتنا فإذا تاب لم يحق. الحدود تعريفها هذا الوقت مصرا فإنه أما حكمها فإن إقامتها واجبة إقامة الحدود واجبة ولا يجوز ولا تجوز الشفاعة فيها بعد وصولها إلى السلطة. الدليل على وجوبها أمر الله تبارك وتعالى ورسوله السابق والسابقة فاقطعوا أيديهما والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ثمانية جلدة فالثانية والثاني فجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة. وهكذا أوامر صريحة واضحة. بل قال الله تعالى في الزاني والزانية ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. ما يجوز الإنسان هنا أن يحكم العاطفة بل يحكم العقل لا هنا ولا في غير هذا المحل. يجب علينا أن نحكم العقل دون العاطفة في هذه الأمور. فالإقامة إقامة الحدود واجبة على القريب وعلى البعيد وعلى الشريف والوضيء والذكر والأنثى حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. أقسم عليه الصلاة والسلام والصادق البار بدون قسم أن فاطمة بنت سيدة نساء العالمين في الجنة لو أنها سرقت لقطع يدها عليه الصلاة والسلام. فهو واضح ولا يجوز لولاة الأمور التهاون به ولا تمويعه أيضا بالتحقيقات الباردة التي تفتح باب الأعذار وباب الرجوع ومع السداد كما هو متبع في بعض الدول الآن. ولا يجوز أيضا أن تستبدل حدود الله بأي شيء من العقوبات لا بأغلط لأنه ظلم ولا بأنقص لأنه إبطال لحكم الشرع. فنقول أما إقامة الحد فيشترط فيها شروط عامة وخاصة. الشروط العامة في كل حد وهي البيان أولا التكليف لأن يكون بالغا عاقلا فمن دون البلوغ لا حد يعلم ولكنه يعذر بما يردعه وأمثاله عن فعل هذه المعصية. فلو سرق شخص مراهق له أربعة سنة فإننا لا نقطع يده. لماذا؟ لأنه ليس مكلف. وقد جاء في الحديث رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم الصغير حتى يبلغ. فإذا لم يكن مكلفا لا يجرى عليه الحد ولكن ما يطلب أيضا لأن لو تركنا لصار ذلك فدية له وطبيعة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول فاضربوهم عليها لعفو. فإذا ضربوا لترك الواجب فليضربوا أيضا بفعل محرم ولكن ليس على سبيل الحد. كذلك المذموم لا يقام عليه الحد ولكن هل يعذر؟ ما رأي؟ لا يعذر لأنه ما يجيب والتعذيب مجنون. نعم يعني معناه يمنع شرطه في أي وسيلة إما نسيا أو يلزم أهله بإنسان ملازم له يمنعه من العدوان. وأما أن يعذر فإنك وإن أجبته الآن ما ينفع مكتوب العقل صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا الشرط على الالتزام. إيش معنى الالتزام؟ أن يكون الإنسان ملتزما لأحكام الإسلام. والملتزم لأحكام الإسلام نوعان: المسلم والذمي. المسلم والذمي. أما المعاهد والمستأمن والأرض هو مسلم. فإذا سرق مسلم وجب قتل يده، وإذا سرق ذمي نعم وتقيم عليه الحد فيما هو من شريعته. إذا كانت تقطع في شريعتهم قطعنا نجاته وإلا فلا. لكن الزنا لأنه ثابت أنه في شريعتهم في الشريعة الإسلامية، لو زنى ذمي فإنه يرد إن كان محصنا، وإذا كان على محصن يبدأ من الجلدة والغضب سنة. طيب المعاهد والجني والمستأمن، المعاهد والحربي والمستأمن تلحقهم هذه الأحكام ولا لا؟ ما تلحقهم لأنهم غير مرتبين. الثالث ها؟ نعم. إذا لم يعلم بهذا حكم شريعتهم الظاهر أنه لا بأس من إقامتها حسب مصر الشريعة الإسلامية. نعم شرب الخمر عندهم مباح فلا نقوم على الحد لكننا نمنعه من إعلانه نعذره إن أعلنه. نعم. الثالث العلم بالتحريم والحال. العلم بالتحريم والحال. العلم بالتحريم إذا كان غير عالم بالتحريم فإنه لا يقام على الحد لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا فقال الله قد فعل. ولكن هل يقبل منه الجهل التحريم ولا ما نقبل؟ نقول إن كان قد عاش في الإسلام فإنه لا يقبل، لأن كل واحد من المسلمين يعرف أن السرقة محرمة ويعرف أن الزنا حرام مثلا، وإن لم يكن عاش في الإسلام وإنما هو حديث أحد به فإنه يقبل منه الجهل بالتحريم. كذلك الجهل بالحال يمنع من إقامة الحد. فلو زنى شخص بامرأة يظنها زوجته فإنه لا يقام عليه الحد. ولو سرق مالا يظنه ماله فإنه لا يقام عليه الحد لأنه جاهل بالحال. وهذا هل يصدق إذا ادعى الجهل بالحال ولا ما يصدق؟ يصدق لأننا ما نعرف عما في قلبه. طيب الجهل بالعقوبة، الجهل بالعقوبة هل هو مانع من إقامة الحد ولا لا؟ لو قال إنه زنى لكن ما أدري إنه بيده، لو قال إنه بيده ما فعل، وش نقول له؟ نقول ما دام علمت إنه محرم ليش تجرى عليه؟ أما كونك تعلم إن الحد هو الردم أو غير الردم ما هو موقف، لأنك الآن انتهكت حرمات الله، والمقصود بالحدود الرجع عن محارم الله. واضح؟ فإذا العلم بالعقوبة شرط ولا لا؟ ليس بشرط، إنما الشرط أن يكون عالما بالتحريم وبالحال. بأن يعرف أنه ارتكب محرما، أما إذا كان لا يدري فإنه لا فعل عليه. نعم. الرابع على السياق. نعم. هذا ربما ان عمر رضي الله عنه جلده لان تاويل الايه ليس بصحيح. الرجل عارف من الحرام، عارف من الخمر حرام الصحابة، لكن يظن ان قوله اذا نفقوا وامنوا وعملوا الصالحات ثم نفقوا وامنوا انه اذا اتقى الانسان فانه يجوز ان يصب كل شيء ويأخذ كل شيء، مع العلم بان الانسان يصب الخمر هل يقال انه متقي؟ الرابع الاختيار بمعنى ان يفعل الانسان هذا المحرم بغير حد مختارا بدون اكراه، فان وكله فلا حد عليه، وذلك لان الاكراه فوق طاقه الانسان، وقد قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها، وكذلك اباح الله للمرء ان يقول كلمه الكفر وهو مكره عليها اذا كان قلبه مطمئنا بالايمان. فلو اكره على السرقه انسان قال يلا حسب اجيب لي من دكان فلان 50 جنيه، ابن الحلال حرام فما في شيء، اجبه لا اطراف وراح الرجل كسر الباب وخرج، ايش يكون هذا؟ مكره. مكره عليه حتم ولا لا؟ ليس عليه حتم. كذلك لو اكرهت المراه على الزنا قام عليه حتم ولا لا؟ لا، لانها مكره. لو اكره الرجل على الزنا لا يقام عليه حتم لانه مكره. نعم. اي نعم. بعض العلماء يقول ما يتصور إكراه الرجل على الزنا، لأن الزنا لابد، لأن اجتماع الرجل لابد أن يكون انتكار، ولا انتكار بالإكراه مع الإكراه، ولكن هذا ليس بصحيح، فإن الإنسان إذا أكره على هذا الأمر قد يحصل منه الشهوة وينتكس، وأما أنه ما يمكن فهذا ليس بصحيح. قد يكون الرجل قوي الشهوة والمكره عليه امرأة جميلة شابة، كل إنسان يجعل مثلا في مكان مع امرأة جميلة ويلزم بذلك فإنه لا بد أن يحصل منه شيء، فالصواب أن الإكراه على الزنا من رجل أو امرأة ليس فيه حد. نعم. تقدم لنا شروط إقامة الحد وهي التكليف والالتزام والعلم بالتحكيم وبالحال، والرابع الاختيار. هذه الشروط العامة، شروط عامة لا يمكن إقامة الحد إلا بوجودها. وتقدم لنا أن من تخلف منه شرط من هذه الشروط فإنه قد يخلفه التعذيب كل من تقصد الله. لو كان غير مكلف كالصغير مثلا وأتى ما يجب الحد فإنه يعذر ما يصبح هكذا، وأما المسنون فإنه لا يعذر لأنه لا يستفيد من هذا التعذيب شيئا. الالتزام معناه أن يكون مسلما أو ذميا، هذا ممكن أن يكون مسلما أو ذميا، ولهذا أقام النبي صلى الله عليه وسلم الحد على اليهوديين اللذين زنوا رجل وامرأة. أما العلم بالتحريم وبالحال، الجاهل لا يمكن أن يقام عليه الحد ولا يعثر أيضا لأنه معروف عذرا كاملا، ولكن

ولا تجريد. معنى مد ولا تجريد يعني ما يمثل الانسان عند الضرب ولا يجرد من ثيابه. ولكن كما انه لا يجرد ايضا كذلك ايضا لا يلبس اكثر من اللباس العادي، فليكون عليه كما قال اهل العلم قميص او قميصان. اما ان يملى جلده من الثياب علشان ما يحس بالضرب هذا ما يجوز وليس بالشيء. كذلك ايضا في صفه الضرب، في صفه الضرب ما يجوز ان يضربه ضربا مستطيلا بمعنى كانه يعني كانه ينقص ثوبه من الوسط، بل يكون الضرب واقعا على الجسم مباشره. يعني بعض الناس اللي كان يضرب يفلت العصا او الصوت سلكا، معنى ذلك انه ما يتاثر. والمقصود في هذه العقوبه ان يذوق الالم وان يرجع بمثل هذا. طيب هل يرفع يده؟ نقول نعم، اذا توقف الالم على رفع اليد فانه يرفع. واما قول من قال انه لا يرفع يده بل يجعل في اخته مصحفا لاجل انه ما يرفع يده، لو رفع يده مثلا سقط المصحف، نعم هذا ليس بصحيح، لانه لم يرفعه ما رفع يده هكذا ما في شيء. فلا وقت ولا تضرب، لا يبالغ بضربه بحيث يؤثر عليه ويشق جلده او يورم الجلد، ولا يكون خفيفا بحيث لا يتاثر به. لان هذا لو كان الحدود على هذا الوجه لكانت الى الهزء اقرب منها الى الجلد. وشريعه الله تبارك وتعالى تنزه عن مثل هذا اللاوح. نعم. بالنسبه للمراه، المرأة تربط جالسة وتربط عليها ثيابها لئلا تنكسر، وهذا لا بأس به، يعني قول لا بأس به لأنه بين الغلو والجسد. ولقد شاهدنا من قبل أنهم يعذرون، ما في حدود في الواقع، لكن يعذرون الرجل بالمد على الأرض، نعم، ويأتون برطاء من رطاء النخل، نعم، الرويان من الماء ويضربونه بها حتى إن بعضهم يوسع عليها. ورأيناهم أيضا بالنسبة للمرأة يجعلونها في عجل ولا أكثر من عجل لله، يجعلونها في عجل. العجل تعرفونه؟ ها؟ كيف من الصوف مثل كيف يجعلونها في العجل ويحزنون عليه يربطون عليه، لأنه خيار. أي المهم أنهم يفعلون بها هكذا، يجبونه ويضربونه مع أي محل والعياذ بالله. إن شاهدناهم هذا أيضا حرام، ما في شيء، هي المرأة اللي تتكلف. طيب فتتكلم والضرب يقع على اي شيء من اعضائها، ثم انها تتنغمس ايضا من حجم نفسها. زياده فيها احد ما هو بعد كده نعم. فالمهم ان الحدود ليس يقصد بها الاسلاف، يقصد بها التاديب، فما نقص عن ذلك فهو خطا وما زاد على ذلك فهو خطا ايضا. نعم. نعم. لا هذا ورد في سائر الخمر، ان منهم من ضربه ليس له تاديب وله حد معين. طيب الذي يقيمه ثم الجريد، لا يا جماعة الجريد يختلف، يعني أعلى العصيب يكون من الصوت، لكن أسفل العصيب لا، صعب جدا يقيم. نعم. أما من يقيم الحد، هل كل إنسان رأى شخصا على

فارجموهما البتة نكالا من الله والله العظيم الحكيم. قلنا هذا لا يصح، لا يصح ان يكون هذا المنسوخ. لماذا؟ لان عمر رضي الله عنه ذكر ان الرجم يكون على من؟ على من زنى اذا احصن، ما قال اذا كان شيخا. والايه هنا تعلق الرجم بالشيخوخه، وعلى هذا فمن رجم وهو محصن شاب مقتضى هذه الايه لا يرجم، واذا زنى وهو شيخ غير محصن فانه يرجم. وليس هذا هو الحكم، ليس هذا هو الحكم. فدل ذلك على ان اللفظ هذا غير محفوظ، وان الصواب ان اللفظ الذي نسخ ليس بالمعروف لديه. فتعليق الحكم بالشيخوخه هذا امر لا يخلاف، لان الشيخوخه تختص بمن كان شيخا ولو كان ذكرا، ويقضي بها من كان شابا وهو سيد. وهذا خلاف الحكم الذي ذكره عمر رضي الله عنه. طيب إذا قيل ما الحكمة في أنه يرجم بالحجارة ولا يقتل بالسيف، والقتل بالسيف أهون؟ قلنا لأنه لما كان بدنه أصيب باللذة المحرمة في نور البدن، فإنه ينبغي بهذا البدن الذي تلذذ بهذه اللذة المحرمة أن يناله من العقوبة بقدره، وهذا من محاسن الشرع. ولا يرد على هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قتلتم فأحسنوا الكفلة، لأننا نقول المراد بإحسان الكفلة التمسي فيها على المقتول، والرجم تمسي على المقتول ولا لا؟ الرجم تمسي على المقتول. طيب إذن يجب الرجم وجوبا إذا تم الشروط، والإحصان هو أن يكون الإنسان حرا بالغا عاقلا تم جماعه في هذا الوقت على نكاح صحيح. إذا تحقق أو غلب على ظنه يجب عليه، لكن لا نقول إن هذا زاني مثلا أو هذا زاني. إن قد يخبر ويحكمون يقول ترى هذا البيت ترى في الشبهة حتى برد ماله، ولا يقول إنه زاني أو زانية، يعني إذا قال هكذا إذا ما جاب الرسول يجب الزوج ما ينزل. إي نعم، مصلحة خطيرة. الثاني قلت الثاني جلد مئة وتغريب عام، للحر غير المحصن، للحر غير المحصن. طيب العبد خرج بكلمة الحر، فإذا البالغ العاقل الحر غير المحصن يعني له صغير لا أخذ الشروط السابقة، الشروط الأربعة السابقة هذه شروط عامة لا بد أن توجد لكل حد. نعم، ولهذا يجب أن نعرف أن الشروط الجنة مثلا بتسعين ثلاثة مضافة إلى الشروط العامة أربعة. وش مضافة؟ الحر كيف؟ الحر بلغ العقل بثلاثة أربعة. وقال إنه لا يقرر لأن ذلك غير مذكور في القرآن، ولا شك أن استدلالهم ضعيف، فهو لم ينسب القرآن لكن ذكر في السنة، وما ذكر في السنة فهو كالمذكور في القرآن من حيث العمل به. ولهذا لما لعن ابن مسعود رضي الله عنه النامسة هو المتنمسة، جاءت امرأة وقالت إنك تلعن النامسة والمتنمسة، تقول إن الله لعن النامسة والمتنمسة، وإننا لا نجد أني قرأت القرآن من فاتحته إلى خاتمته ما وجدت ذلك. فقال لها رضي الله عنه لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النامسة والمتنمسة إلى آخره، وإن الله يقول ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن فإقرار الله للرسول هو في الحقيقة يعتبر من فعل الله سبحانه وتعالى، لأنه مر علينا أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما ينطق عن الهوى بإذن وإشارة وإذن، وأن الوحي من الله يقسم كما تقسم السنة، فكما أن السنة قول الرسول وفعله وإقراره فوحي الله قوله نعم وإقراره لرسوله عليه الصلاة والسلام. نعم، أقول الحر غير المحصن يزداد 100 جلدة في القرآن والسنة، ويغرب سنة في دلالة السنة، والحكمة من تعريفه هو ابتعاده عن المكان الذي أوقع فيه الفاحشة، وهذا الإبعاد سوف يقوم إلى بلد غريب فيه، والغريب كما تعرفون أبيه في الغالب، ما يحاول أن يتناول هذه الفاحشة، ولهذا نعرف أنه يجب أن يلاحظ أن يكون تغريبه إلى بلاد لا ينتشر فيها الفساد، أما أن يغربه من بلد لا يكون فيه الزنا إلا استهارا إلى بلد يكون فيه الزنا جهارا، يجوز ولا لا؟ ما يجوز، لأن معنى ذلك أننا أعنا، لكننا نغربه إلى بلد يكون الزنا فيه محظورا، إذا كان الزنا فيه محظورا حينئذ نغربه للبعد عن مكان فاحشة، ولأن الغريب لا يمكن أن يتجرأ على شيء، ثم إنه مع بعده وغرابته ربما يفتح الله عليه فيتوب، يفتح الله عليه فيتوب في هذه المدة الطويلة مع الشهر. أما الثالث فهو للرقيق، الثالث للرقيق في نص القرآن بالنسبة للأمن، لقول الله تعالى فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، يعني بذلك الإيمان. وقاتل العلماء عليه العدل، قاتوا على النصح على النص في الأمن، قاتوا عليه العدل، وأخرجوه من عموم قوله تعالى الزانية والزاني تجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، وهذا كما مر عليكم في الأصول تخصيص بالقياس. نعم، وعليه فيكون الرقيق يجزب 50 جلسة، وإذا كان قد تزوج يرجى نصف رجل؟ لا، من نصف. إذا فليس عليه إلا الجلد منصفا، الجلد منصفا. طيب والتغريب؟ التغريب يقول لا لغرض، لأن تغريبه إضرار بسيده، تغريبه إضرار بالسيد، لأنه يفوت به وشهود به مصلحة السيد في هذه المدة. وقيل إنه يغرب نصف سنة، يغرب نصف سنة بعموم قوله تعالى: فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. نعم. وأجيب عن ذلك بأن التغريب ليس بعذاب، ورد هذا بأن التغريب عذاب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: السفر سفعة من العذاب. وعلى هذا فيكون التنصيف ممكنا، تنصيف التغريب. أما الرد على قولهم إنه من حق السيد، فنقول أيضا: وإذا جلد أمام الناس 50 جلدة فسوف ينقص ذلك في العبد ولا لا؟ ها؟ ولا ما يضرون؟ ها؟ ما يضرون، ينقص بلا شك، بدل ما يتم نتجسه 10,000 ريال ما نسوى إلا 5,000 أو ما أكثر، وهذا ضرر للسيد. فهل نقول إنه لا يجلد لأن الجلد يحط من قيمته فيتضرر به السيد؟ ها؟ نقول هذا ولا لا؟ ها؟ لا نقول. الربع الخالد تقولون؟ ها؟ طيب، وش معنى ذلك؟ من اللي يدب بها؟ إن تعليلكم عدم التغريب بأن ذلك يفوت مصلحة السيد. نعم؟ نحن نعارضكم أيضا فنقول: وجلده أمام الناس ينافي مصلحة السيد، بل هو ضرر عليه، بل هو ضرر عليه. ولهذا القول الراجح عندي أنه يغرب نصف سنة، يغرب نصف سنة، وعلى سيده مراعاته عن الهروب، لا يهرب. ثم إن السيد يمكنه أن ينتفع به وهو في بلاد الغربة، أليس كذلك؟ يمكن يكتب إلى أحد من أصدقائه هناك ويقول: إن العبد يغرب إلى بلدكم وأنتم احفظوه، شغلوا عندكم. نعم. وحينئذ يدل الإشكال. فالصحيح عندنا أنه ينفذ حتى التغريب، وهو أحد قولين في مذهب الإمام أحمد، واختاره كثير من أهل العلم، لأن ما يمكن تنفيذه وقد قال الله عليه: إن نصف مع المحصنات، ما يمكن تنفيذه يطلب النصف امتثالا لقول الله تعالى: فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. طيب، يبقى النظر الآن في التغريب سواء في العبد أو في الحر. إذا كان امرأة ماذا يكون الأمر؟ تغرب؟ الحديث عبادة: الذكر بالذكر جلد 100 وتغريب عام. الذكر بالذكر رجل بامرأة جلد 100 وتغريب عام. فهل تغرب من الله؟ نقول: إذا كان معه محرم فإنها تغرب. يمكن يكون له محرم في بلد لا يتغرب إليه، كل من يذهب بها محرمها من هنا إلى البلد المغرب إليه. على أن الفقهاء أيضا يقولون إن المغرب يجوز أن تغرب بدون محرم، لو غرب معنا محرم تغرب بدون محرم، لكننا لا نوقفهم على هذا الرأي لأنه مخالف لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تغرب امرأة إلا مع محرم، ولأنه أدعى إلى فسادها في الحقيقة، يعني إذا ذهبت إلى بلاد الغربة وليس معها محرم فربما تفسد أكثر، فسادها إلى فروض وإلى نفقة وإلى غير ذلك، فيكون ذلك أشد فسادا وتعرضا للفساد. لهذا نرى أن المرأة تغرب بشرط أن يكون لها محرم، نعم، يسافر بها ويبقى معها، إذا لم يجد هذا فإنها تبقى في البيت ولكنه لا يحتفظ بها، بمعنى أنها تحبس في بيتها، تحبس في بيتها. نعم، مثل ما في أبينا شرف المحاربين أنه إذا تعذر نفسهم فإنهم يحبسون ولا يتقاضى بهم أحد. هذه مثل يكون تكون في بيتها محبوسة إلى مدة زمن، ويكفيها في ذلك، يكفيها ذلك درعا للمقتل وبعدا عنه. نعم، لا ما ينكر عليه، لا في هذا ولا فيما إذا كان عليها في ذلك الحد ما يجبر. نعم، حد الشيخ بلد التغريب شون؟ حد إيه؟ بلد التغريب شون حد الشيخ؟ حد هو الشيخ بمعنى أنه يعرف أنه غير في البلد، حتى لو كان قريب مثلا من دريد إلى عنيزة هذا تغريب، يعني يفعله في غرفة. نعم، في غرفة نقول المنطقة واحدة ويا القصيم، نقول طيب أجل المملكة واحدة ويا القصيم، ما لازم تشترون المنطقة مثلا ولا العراق. نعم، هذا ما في، لأنه يظهر الآن أنه غريب، أي واحد يروح من عنيزة إلى دريد أو من دريد إلى عنيزة يذكر أنه غريب. نعم، طيب. نعم، ما في ناس إذا اتصاد الأقارب يعني مو بيحسب، بس يغفر عن مكان كافر. نعم، عبد الرحمن. نعم، إيه السجن؟ لا، هي سجن الآن. هو الغالب أنه ما يمكن يثبت الزنا في الحقيقة إلا بالأظهار، لا يمكن يثبت الزنا إلا بالأظهار، لأن من شرط ثبوته بالشهادة أن يشهد الشاهد بأنه رأى ذكر الرجل في فرض المرأة. ها، من هي يشوف هذا؟ نعم، الحبل يمكن تبدأ الشبهة، يعني يبدأ الشبهة. أما نظهر فالحبل ليس ببين، الحبل ليس ببين. لو تجي امرأة كل سنة تجيب لنا ولد إنك كيف ليس ببين، هذا كلام قطع. ها، يمكن مكرها، يمكن مكرها مره انا من حوالات جانب، لكن الصحيح ما ذكره عمر رضي الله عنه، حديث صحيح صريح في الصحيحين، او كان الحبل او الاحترام. الحبل بين ما في شك، منين جاء ذلك؟ فاذا امسكناه قلنا يلا يجب عليه الرجم او الجلد، اذا ابدعت صوره الاحساس ننظر هل صحيح هذا ولا هل احتمال، ولو احتمالا بعيدا فانها تقبل ويدرى عن حد. اما اذا كان ان القرينه تدل على فعلها الفاحشه فهذا ما أمان. نعم، لا، الاصل انه للامام، لكن يجوز للسيد، ولا الاصل انه للامام. نعم، أجرة المحرم إن تبرع فلاك، وإنما تبرع فهي على بيت المال، كما أن أجرة فغيبها أيضا على بيت المال، لأن هذا من الحدود الشرعية، كما أن العرق مثلا يشترى من بيت المال، وأجرة الجالدين على بيت المال، وهكذا. نعم، نعم، إلى بلده؟ إيه إيه، يمنع حتى في المسجد. لا، نعم، حد يوكله ويتجاوز. لكن هل يجوز ان يمكن من استصحاب زوجته ولا لا؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا أين؟ طيب، ذكرنا في التغريب والجلدينية، وذكرنا أدلة التنصيف بالنسبة للمملوك، وأنه نص القرآن فيما إذا كانت أمة، وبالقياس فيما إذا كان

وهذا هو المشهور من المذهب أن حد اللوط كحد الزاني إن كان متقنا يرجم حتى يموت، إن كان حرا غير متقن يجد من الجلد ويغرق سنة، إن كان رقيقا فهو نصف الجلد ونصف التغريب على القول الصحيح كما مر. وقال بعض أهل العلم إن عليه التعذيب لأن اللواط ليس في الزنا، ليس فيه ضياع وأنفاس كما في الزنا، فلا يجب عليه الحد، وإنما يعذر عن هذا الفعل. وقال آخرون إنه لا تعذير عليه ولا حج عليه، قال لأنه يكتفى برادع الطبيعة عن رادع التأديب، لأن هذا ما أحد يشتهيه، فالإنسان إذا شرب خمرا ما لا يصنع به يعذر بالعقوبة أو يحد على خلاف الدين ويأتي، لكن لو أكل عذرا عليه حد الخمر ولا لا؟ ها؟ لا، لأن العذرة تكره عن نفسه، ففي النفس رادع عنه، فيقولون في الضياف الغبي للجلي يقولون إن هذا أيضا تلوث الذكر في النفس داء رادع عنه، فيكتب هذا الرادع النفس الطبيعي عن رادع التأديب ولا العذر ولا يبقى بشيء. وهذا شك أن هذا القول من أفقه الأقوال، لأننا لو أخذنا به فأصبح الناس كلهم من قوم لوط، نعم ما نقول لهم شيء، مع أن لوط عليه الصلاة والسلام أنكر عليهم غاية الإنكار وقال أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، أتأتون الفاحشة وأنتم تذكرون، أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. والقول الرابع في هذه المسألة وهو الصحيح الذي أجمع عليه الصحابة أنه يقتل بكل حال حتى وإن لم يكن مصطنعا الفاعل والمفعول به إلا أن يكون مكرها، يقتلان جميعا إذا كان بالغين عاقلين سواء كان حرين أو رقيقين متزوجين أو غير متزوجين، الحد هو القتل بكل حال. وذكره شيخ الإسلام وغيره إجماع الصحابة رضي الله عنهم، لكنهم اختلفوا كيف يقتل، فقال بعض العلماء إنه يحرق بالنار، وقد روي تحقيقهم عن أبي بكر وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وعبد الله بن الزبير وأظن عبد الملك بن هشام أو هشام بن عبد الملك، هؤلاء الثلاثة كلهم روي عنهم تحريقهم. وهذا وجه لقسمهم. الوجه الثاني يقولون يلقى من أعلى شاهق في البلد ويتبع الحجارة، وهذا رأي ابن عباس رضي الله عنه. والقول الثالث أنهم يرجمون رسما بالحجارة، نعم، وهذا هذان القولان يرميان إلى كيفية العقوبة التي أهلك الله بها قوم لوط. هل إن الله سبحانه وتعالى رفع قراهم ثم قلبها وأتبعها بالحجارة كما هو مشهور، أو أن الله تعالى رماها بالحجارة حتى تهدمت فكان عليها ساقلة؟ فاللي يقولون بالأول اللي يقولون يلقى مساحق ويسرى بالحجارة بناء على أن العقوبة التي عوقب بها قوم لوط هي رفع القرى ثم إتباعها بالحجارة، وليقول إنه يرجم رجما بناء على أن عقوبة قوم لوط كانت من الحجارة، رجمت بلادهم حتى كان أسفلها كان أسفلها أعلاها. على كل حال بل كان عليها سافلة، هذا في القرآن مو بالأسفل الأعلى، العالي هو السافل،

إلى أنه يقام عليه حدا يحد مرته، بل لأن الجناية هنا أعظم وأقبح من الجناية على الحي، لأن الحي في الحقيقة قد يكون معه خيار في دافع أو أن هذه فيه ما عندها مستهدف. ثم هذا من أقبح الأمور أيضا، إن الذي يزني إنسان بامرأة ميتة، نعم، لكنه ليس غريبا إن الإنسان والعياذ بالله يتعلق بامرأة ولو بعد الموت قد يتعلق به. ويقال إن يزيد أظن ابن معاوية كان له أو هو يزيد لبعده كان عنده جارية حسنة وكان يحبها وكان يداعبها مرة فتفتح فمها فيلقي فيه حب رمان، وأنه ألقى فيها مرة حبة رمان فترقت فماتت، فتأوه على ذلك وأبقاها عنده في بيته ينظر إليها ويقدرها كلما دخل حتى أنثنت وتفسخت، حينئذ ما استطاع أن يسقيها. هكذا يقولون، وأنا لا أستبعد أن ما يقال في بني أمية من الأمور التي تخالف المعقول أنه من جسائد من؟ الرافضة، لأن الرافضة أكثر الناس في نقل الحديث وأشد الناس تهاونا في التطور على الغير، فلا يبقى من هذا مما تطوروها على بني أمية. ولا حكم في خلفاء بني أمية هناك فسقة وأهل فجور، وكذلك في أمرائهم. المهم أني أقول إن الميت قد يستهي بعض الناس وإن كانت النفوس عامة لا تستهي. سؤالك عن مثلا نعم يريد إذا رأى الإمام فيه مقصد فيجوز، ما دام الصحابة اختلفوا في هذا فالمثل محل اجتهاد، والمقصود رفع الناس عن هذه الفعل القديم. نعم من الجسد في واحد في الجسد ها؟ ما يفعل فيه ها؟ يعني يوجد أن يجد 200 جلد الجلد فيه عن مرات ما يعني إذا رضي مرة ما يعود الحي لا مفجر درجم لا نعم التحاق يعني بين الأرض تلوّط بها ناس من الأرض ها؟ ليس إيه حتى مع الدبر ما ثم لواط، اللواط اتيان الدفر الدفر، ولهذا قال موسى قال لوط أتأتون الدفران وتذرون ما خلق لكم ربكم، واتيان المرأة من دبرها إن كانت زوجته فهو محرم وإن كانت غير زوجته فهو دين. نعم ها؟ نعم يعني كان تعبت عليه. الشرط الثاني انتفاء الشبهة، والشبهة محل شبهة الحقيقة. الشبهة ما هي؟ الشبهة هي الأمر الذي يكون الفاعل شاكا في فعله، هل هو من حكم مباح أو من حكم محرم؟ هذه الشبهة في الحقيقة، لأن الشبهة على الأمر فلا بد من انتفاء الشبهة. مثال ذلك الشبهة، رجل مانع يعلم أن هذا الفعل محرم، نخشى أن يكون لا يد بحيث يكون إنسانا غبيا فغرر به ففعل هذه الفاحشة، هذا الشبهة لا شك أن ما نقوم عليه الحد. كذلك أيضا إنسان تزوج امرأة في عقد يظنه صحيح وهو باطل، مثلا تزوج امرأة في عدتها ونكاح امرأة في عدتها كما مر باطل ولا صحيح؟ باطل، فهو لا يدري أنه باطل فتزوجها ودخل بها وجمعها، هذا زنا في حكم الشرع، لكن لا يقام على هذا الحد لأنه شبهة

ولكن أبي تجنون للشك في تصرفه في كون يأتي في المرة الرابعة والرسول صلى الله عليه وسلم يردده ثلاث مرات. ولهذا يريد مثلا أن تقول للشخص أنا مثلا لا أريد الشك ثم يجيب مرة ثانية جاز وراد طوله سواء مجموعين أقول لك ما عندي يجي لبني نعم. ويحتمل أن قوله أبي تجنون يعني معناه أقررت على نفسك بدون عقل، أقررت على نفسك بدون عقل فيكون كبرها في صحة الإقرار، فيكون رسول عليه الصلاة والسلام رددهم للتثبت من قصاره. وعندي أننا لو تركنا مسلكا وسطا في الموضوع لأجل نجمع بين الأدلة وقلنا إنه إذا كان هناك قرائن قوية ولا سيما إن كان مشهورا فإنه يكتفى في الإقرار واحدا، لأن قصة العقيد تدل على هذا. فقصة العقيد تعرفون أنها شهرت بين الناس.